أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فتولى فتولى فما أنت بمنون هل من ذا يخلصه ألم تروا ألم تر ولا يا من

يتيما there.